اللهم صل وسلم وبارك وارحم وفقنا سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره الانبياء. قال المؤلف رحمه الله أن وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين. فلو كان الأمر كما زعموا لما كان في خلق السماوات والأرض فائدة، حيث يترك من فيهما لا أمر من الله ولا نهي ولا اختبار ولا وعد ولا وعيد ولا فرق بين المحسن والمسيء ولا إنصاف للمظلوم من الظالم. لو كان الأمر كذلك لكان خلق العالم لعبا، لأنه عار عن الحكمة حينئذ. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا الدنيا للعب، خلقنا الدنيا للعمل. ما خلقت الإنس والجن لا ليعبدون. مسألة عبادة، ومسألة تحتاج إلى الإنسان يعني ينظر فيها نظرة بعيدة جدا. مسألة أن الله سبحانه وتعالى بالله خلق لنا الكون هذا وقال خلاص ترك حمل، أما خلقكم الله وترككم همل يعني. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بحكمة، وإذا كان اتفقنا أنها حكمة أن حكيم، مستحيل أنها تأتي لغير حكمة، وما بلا مجرد للخلق أو ما بلا مجرد لعب أو مجرد، لا حاشا الله سبحانه وتعالى. إذن ما دام أنها أن الخالق حكيم، لا بد أن يكون خلف هذا الخلق حكمة. الحكمة هذه تتمثل في إيش؟ قال: فلو كان الأمر كما زعموا، يعني اللي يقولون أن مسألة الطبيعة والمسألة هكذا وجدت، ومسألة قضاء وقدر، ومسألة هذا خلق الله ما هو خلق الإنسان ولا فعل الإنسان ولا شيء. فلو كان الأمر كما زعموا لما كان في خلق السماوات والأرض فائدة، حيث يترك من فيهما لا أمر من الله ولا نهي. إذا كان ما فيه لا افعلوا كذا ولا اجتنبوا هذا، مسألة يعني نسميها زي ما نقول الآن المسألة الإباحية بهائمية، افعل لا تفعل، ارتكب الجرائم لا ترتكب الجرائم، مجتمع يسموها احنا يسموها عادة نقول هذه هي الجاهلية. الجاهلية وش الجاهلية؟ لا فيها أمر ولا فيها نهي ولا فيها استقامة ولا فيها شيء، كله ما بالله عنده عقل يمسك صاحبه، ولا ما الشريعة والعادات والتقاليد السيئة. يعني حتى كان الرجل يتزوج بزوجة أبيه، إذا قال الله سبحانه وتعالى أنها يعني ساء هذا الفعل ولا تعود إليه، الرجل كان يقتل ابنه وبنته، اللي يقتل من إملاك واللي يقتل بنته من خشية العار. الجاهلية الجهلاء، الخمور، الزنا، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق إلا وله شان في تدبيره. فلا نعم فيهما لا أمر من الله ولا نهي ولا اختبار، لأن لا بد أن الله سبحانه وتعالى يختبر الناس، لأن مسألة التكاليف، تكاليف شرعية، والتكاليف الشرعية هي الاختبار. يختبر الله المؤمن ويختبر الله الكافر أو الفاسد، لأن التكاليف سواء، شريط التكاليف لنا كلنا للناس كلهم، وفي درجة معينة نتفق فيها جميعا، فهذا اختبار. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا وعد ولا وعيد، ولا كان عندنا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن عمل صالح وكان في عمله صالح، فوعده الله سبحانه وتعالى بالخير والفلاح في الدنيا والآخرة. والوعيد من الله سبحانه وتعالى لمن كذب بآيات الله وخالف آيات الله وأوامر الله، فهناك والعياذ بالله نار جهنم. ولا وعد ولا وعيد ولا فرق بين المحسن والمسيء. مسألة أبو الله يعني هجولة لي، سواء هذا اللي صلى أو اللي يمتنع عن ارتكاب الفواحش وهذاك اللي يرتكبها كلها، وش الفرق بينهم؟ كلهم يعني هم يموتوا سواء وينتهوا سواء، لا بحساب ولا بعقاب ولا بحسب. الأمر ما هو تدبير من حكيم، كان مسألة. ولذلك قال: لما كان مدح المحسن على إحسانه ولا كان ذم المسيء على أساءته. كان الأمر من الله، خلاص خلقنا الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، فلا يجوز أن نقول لهذا أحسنت ولا نقول للمسيء أسأت. ولا إنصاف للمظلوم من الظالم، هذا شيء يمنعني من الظلم، هذا أمر. لو كان الأمر كذلك لكان خلق العالم لعبا لأنه عار عن الحكمة حينئذ. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى نفى هذا الشيء، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، مثلا مسألة لعب لهو فنتخذنا من لدنا، يعني الله سبحانه وتعالى أقدر وأعلم وأقدر من على الفعل، لو أراد أن يتخذ لهوا لأثقن صنعه ليكون لهوا فائقا لكل لهو لا كصنع السماوات والأرض وما بينهما الذي ليس من اللهو. فلا بد أن هذا العالم خلق لحكمة، وعلى الكفار أن لا يجحدوا الحكمة ولا يعتبروه لهوا ولعبا. سبحان الله عما يصفون، إن كنا فاعلين، نعم لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، دلالة على أن هذا مجرد فرض وتقدير لا يكون أبدا، لأنه لا يليق بحكمته وغناه عن كل شيء. يعني إحنا حتى في الحياة اليومية ما يروح الإنسان نجي وفي إنسان وقور وإنسان له مكانته وعالم أو كذا أو شيخ قبيلة أو نجي ونحصله جالس لي في ملاهي يضيع الوقت، يضيع وقته وجهده في ألعاب وملاهي وكذا وكذا، هذا سبيه ما مسكه شيبه ولا مسكه مكانته، ولو شوف ذا العالم هو علمه وجالس في الملاهي ولا جالس حتى لو هي عادية. يعني شوف الآن حتى وإحنا نشوف في ملعب الكورة شفنا شيبه، نشوف ذا السلم هاستك شيبه وعاد هذا في الدرج ولا شفنا، فكيف بأحكم الحاكمين وأعظم الأعظمين الله سبحانه وتعالى؟ يعني في حاجة أن يتخذ له، مع ذلك قال لو اتخذنا له متقن يعني، ولكن حاش الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي نرمي به الباطل فيبطله، شبه بإلقاء الحجر أو نحوه في رأس إنسان أو غيره فيصيب دماغه، فإذا هو زاهق هالك ميت كذلك ننزل الحق فيظهره ويبطل الباطل، ولكم الويل مما تصفون، وعيد للكفار لجحدهم البعث وإرسال الرسول. شفت البارح واحد شفته اليوم بيجيبه بأس الجزيرة في الجيش السوري من شق البارح، وجاء أول شيء آية قرآنية وقل ذهب الباطل وجاء الحق، صدق الله العظيم منين جاب الآية أدري منين قرأها. فلنقذف بالحق على الباطل فيدموه فإذا هو زاهد، ولكم الويل مما تصفون أي للمشركين، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لأنهم يؤمنون به ويعلمون أنه ربهم المستحق للعبادة، ولا يقطع عبادتهم تعب، ولعل زيادة السين لأنهم لا يطلبون الانقطاع لو تعبوا ولا يريدونه، لأنهم يسبحون برغبة دائمة. إذن وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، فمعنى عنده هنا هل معنى أنه في مكان هو الله واللي عنده؟ لا، معنى عنده أي من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومن له ميزة خاصة مثل الملائكة، يعني لأنهم الآن أنت لو جيت في مسألة في ملك مثلا وعنده ناس كل ما دقته عند الملك، وله في بيته ما دقته عند الملك، يعني إنه من مقربين أو من الناس اللي ثقة فيهم أو كذا وكذا، كان يعني ماذا عنده ثلاث كلمة قلته عند الملك أو قلته عند الأمير أو قلته عند الوزير أو قلته عند كذا. فكذلك هنا ليس المعنى بها أنه معناها عند الله، أنهم في مكان جالسين عند الله سبحانه وتعالى، حاشا الله سبحانه وتعالى، ولكن أن الملائكة المقربين منهم من قال يعني من يوم خلق من خلق الكون وهو ساجد لا يرفع أبدا، ومنهم من هو راكع لا يرفع من الركوع، ومنهم من هو واقف لا يتحرك، هؤلاء. ولذلك عند أي مثال بيت رسول الله أن الملائكة أفضل من الأنبياء، قال لأنهم لا يفترون من العبادة، ما عندهم شيء إلا العبادة، بينما الأنبياء كل واحد له مع أهله، قد يجلس مع أهله، قد يتحدث في حديث آخر، قد أشياء كثيرة. فقالوا أما هذا، قال الله سبحانه وتعالى لا يفترون، ما بالله عبادة على طول متواصلة. قالوا لأنهم عرفوا الله حق معرفته، وعرفوا أن الدنيا مع أنهم خلقوا من يوم خلقت الدنيا، وعرفوا أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، وأن ما به مدة أصلا، فقضوها في العبادة. وين واحد إذا قد سبح ثلاث مرات ولا أربع مرات ولا صلى على النبي، قال والله أني قد سويت اليوم اللي ما قد أظن حد سواني، يعني مساكين الملائكة ما قد سويت فيهم اليوم، شغالين في كعبة على أساس إنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. عندما الإنسان ينظر إلى هذه العبادة، إلى هذا الشيء الهائل، عبادة مطلقة، عبودية مطلقة، ويجلس الواحد والله العظيم إذا الواحد كارن يعني الأولياء ولا ما إحنا ولا وش الأولياء، عندما تقارن الأولياء مع هذه العبادة وتشوف عبادة الأولياء، عندما تجد العابد اللي لا يرفع نفسه من العبادة، خلاص ترك نفسه لله سبحانه وتعالى، يبدأ الإنسان يجي له إحباط، استغفر الله العظيم، يحبط. وش عندي أنا؟ وش سويت؟ مقارنة مع ما قدموا هؤلاء في هذا، وهذا كله لا يساوي جناح بعوضة في جنب الله سبحانه وتعالى، أو في جنب ما أعطانا الله وأعطانا من النعم. يعني لو عبدنا الله سبحانه وتعالى، قال في هذاك الحديث، لو عبدتم الله 1000 عام أو كنتم كذا، يعني لا يساوي شيء هذا كله. لو أن الإنسان يعني عبد الله حتى 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة، ما جازه بنعمة البصر، ما جازه بنعمة يعني خذ حاجة بسيطة خاصة اللي يعني دائما نتأمل فيها أحيانا، الولد. شوف اللي عنده ولد وعاده صغير كيف هو يتلذذ بهذا الولد. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لو جلس عبد الله كما عبد الله ما رد له مثل هذه اللذة للإنسان، يجد لذة يعني أشي كم الإنسان يعني عندما يلاحظ الإنسان نعم الله سبحانه، نعمة أن الإنسان يصبح وهو مستور في نعمة ستر وخير، في نعمة أن يصبح وهو صحيح، في نعمة أن يصبح وهو مؤمن، في نعمة كم لو عبد كم وش أنت تسوي؟ قال كم ركعة؟ الله سبحانه وتعالى ما نسوي على ركعاتك شيء، بالله لك أنت، حتى زيادة في العبادة هذه هي زيادة لك. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يتحسرون الوقت اللي ضيعوه، أضع وقتي هكذا وكذا وأنا في المسجد ولا وأنا على طول. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الليل كله والنهار كله، هذا العبادة. يعني يسبحون، التسبيح يدخل فيه من الصلاة، يدخل فيه كل أنواع الطاعة. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، بل اتخذوا آلهة مصنوعة من الأرض هم يحيون الموتى فتكون لهم شبهة في عبادتهم. طيب أنتم عندما اتخذتم هذه الآلهة، هل هم يحيون الموتى حتى أنكم تفعلوا هذه العبادة والخضوع لهم؟ طبعا الخطاب للكفار. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سواء في الدنيا أو في هذا الكون، إله مع الله. قلنا قبل كم يوم لو كان إلهين لذهب كل إله ما خلق، ولا على بعضهم على بعض، وصلنا في مشكلة عندنا حتى شوف على مستوى الحروب، بسبب ان اثنين ما كلهم قبل الثاني. تخيل دولة وفيها ملكين، دولة عندها دولة ما بحش، تخيلوا أكبر دولة في العالم البحري فيها ملكين، صاحب العظم ويزيد يجيب له صاحب عظمه معه، فيحتاجونهم كل يوم في مشكلة اثنين، قال يبه. هذا في شيء، كيف تدبير الكون كله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما خلص، كان كل ذهب كل إله بما خلق، قال أنا هذا حقي، قال وأنا هذا حقي، قال هذا من قال إذا أسوي ذا اللي أنا خلقتها بس إني بزود فيه كذا، قال هذا أنا مبغى على حكاية ذولاك اثنين، اللي واحد قال أنا، قال والله ودي معي قطيع غنم، قال أنا والله ودي معي قطيع ذئب، قال لي الله يأخذك تبغى تأكل غنم، المهم ضربه وقرعه وقرعه وقد به دم ولا قد به شيء، ما بالله عادهم عادها في أمني، ما قد به شيء، قال ها والله أنك ما تطلب الذئب لها عشان تأكل الغنم حقيقة، قال وش علي منك إلا كلت عاد، قال لك تجيبها في الطريق، وهذا ما بالله مجرد كلام، وهذا ولها اثنين. فكيف في الكون كله لو كان لها إله غير الله سبحانه وتعالى؟ عقلية أنا يعني أتعجب في عقليات المسيحيين، علماء وفكاهة وكذا وكذا، ويجي يقول لا فيه إله مع الله، إن المسيح هو ابن الله وله تصرف يعني في وإله وعقل وكل شيء، ويجي في الشيبة وباكورت هذه وعلماء المشكلة واعين ثقافة ووعي. أحب الأقوال لله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدت السماء والأرض لما يكون بينهما من التنازع والاختلاف، فشان كل متعددين يدعون الولاية على ما ليس لهم، وليس لهم فيه حق أن يختلفوا، كل من ادعى ولاية على شيء وهما بالله ما له حق فيه، المصير الاختلاف لا شك. خي حتى الأخوان هم أخوان، لا معهم قطعتين أرض ولا معهم دكان ولا معهم لهم سيارة ولا معهم لهم بقرة أقرعها على ماشي. نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، بعد وتنزه عما يصفون في جعلهم له شركاء، لا يسأل عما يفعل لأنه مالك الملك، وكل من سواه عبد مربوب، وهم يسألون يوم القيامة عما قدموا في الحياة الدنيا لأنهم عباد الله مربوبون. لا أحد يسأل الله سبحانه وتعالى عن فعله، لماذا يا الله فعلت كذا، أو لماذا يا الله خلقت هذا طويل، ولا لماذا يا الله خلقت هذا قصير، ولا أحد يسأل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يسأل، ملك الملوك، وهم يسألون، ولما الآخرين يسألون لماذا عملت هذا، لماذا فعلت هذا، لماذا أخذت حق هذا، لماذا سببت هذا، لماذا تطاولت في عرض هذا، لماذا شتمت، ما في مجال، لا بد من الأسئلة. أم اتخذوا من دونه آلهة وسائط بينهم وبين الله يعتبرونهم أقرب إليهم من الله ليكونوا لهم وسيلة إلى الله أو لينفعوهم وينصروهم، لا بمعنى أنهم أندادا لله عز وجل، قل هاتوا برهانكم على زعمكم أن الله شاء منكم عبادتهم، هذا ذكر من معي، هذا القرآن تذكر من معي، يهتدون به إلى توحيد الله ونفي الشركاء، وذكر من قبلي من الأمم ذكرتهم به أنبياؤهم، أي معنى هذا القرآن ذكر من قبلي، فالإشارة إلى القرآن باعتبار معانيه ودلالاته. والقرآن في مجمله في الأخير يهدف إلى أن نصل إلى أن الله واحد، في الأخير يعني القرآن يهدف إلى أن الناس يؤمنوا بالله أن الله إله واحد، ثم يأتي بعد معرفة الله سبحانه وتعالى ما يترتب على المعرفة. نعم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق لإهمالهم عقولهم، فهم معرضون عن هذا القرآن لا يلتفتون إليه ليعلموا الحق ويتذكروا للنظر. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه الجملة العامة، هذه الرسالة العامة التي أرسل بها كل الأنبياء وكل الرسل، قيل لهم 24 ألف أو كذا، كلهم لهذه الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بس هذا الأصل، هذا الأساس اللي هو التوحيد. ولذلك يقال، البعض يقول يعني عندما رأوا عظمة هذه الآية وعظمة التوحيد قالوا خلاص من وحد نجا، من وحد نجا، لأنهم رأوا عظمة الآية وعظمة التوحيد. لذلك لو رجعتوا للمناجاة، مناجاة الأولياء والأنبياء لله سبحانه وتعالى، منهم يقول يعني في مناجاته بما معناه سيدي وإلهي لم أعبد غيرك ولم أتخذ إلها غيرك ولم كذا ولم كذا، فلا تعذبني وأنا لا أعترف إلا بك إلها، يعني عصيت وأجرمت وفعلت، ولكن لي رجع أنني موحد، أنني أقول لا إله إلا الله. فأعظم شيء في الكون هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الرسالة، رسالة الأنبياء، يسمون البعض يقول رسالة السماء إلى البشرية مطلقة، أن لا تعبدوا إلا الله إلها واحدا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالتوحيد دين الله ورسله كلهم أجمعين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا كله، كل ما أرسلنا الرسل كلهم للتوحيد، ومع ذلك البشر ما اتفقوا على أنهم يبقوا على شيء معين، أو على التوحيد وعلى الطاعة وعلى التوحيد الله سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قالوا طيب ما أنت إله، الله واحد لكن معه ولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يعني بسبب أننا كرمنا هذه الملائكة فقلتم منهم أنبياء، وبسبب أن الله كرم عيسى فقلت أنه نبي، فهم عباد، عبيد معنى عبيد، إلا أنهم مكرمون لعملهم ولما يقومون به. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل هم أي الملائكة عباد الله مملوكون مكرمون في الهداية لتقوى الله وعبادته والعصمة من معصيته. لا يسكنه، طبعا مسألة عصمة الملائكة مسألة مختلف فيها، بعض من أئمتنا سلام الله عليهم قال الملائكة غير معصومين، والملائكة مكلفين مثلهم مثل البشر، وإلا ما كان لهم قيمة أصلا، يعني ما كان لهم المكانة هذا العظيمة، أو أنه مجرد معصوم. فالمعصوم خلاص لا يعمل شيء، ولذلك الأنبياء وهم الأنبياء معصومون من الأشياء التي تؤثر في الرسالة، أما في الأشياء العادية فهم معصومين. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى هدد النبي صلى الله عليه وعلاله لقد كدت أن تركنا إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك، قال في آية أخرى فاستقم كما أمرت ومن تاب معه. فالمسألة عندما نأتي للعصمة، فالعصمة للأنبياء في أمور ما كان تبليغ الرسالة، هذه هم معصومين فيها. مع ذلك ما رضينا، قلنا لا، الرسول الله جاب لنا قرآن من بيت الدرس اللي قبل يومين أو ثلاثة، قالوا لا، أن الرسول أن الشيطان ألقى في أمنيته، وأنه قال وتلك الغرانيق التي شفاعتها ترتجى، وأن رسول الله تكلم بها. لا، قال بعضها لا، ما هو رسول الله، هذا لا، جاء الشيطان وتكلم على لسان رسول الله، هذا من أحمق إلى أحمق منه. اللهم صل على محمد وعلى آله. وقال اتخذ الرحمن، ولكن حقيقة أني رجعت له وجدت أغلب المسلمين يكذبوا هذه الرواية، البعض يقررها، ولكن حقيقة أغلب المسلمين وأغلب علماء المسلمين يكذبوا، يقولوا هذا لا يمكن ولا يجوز أن يأتي الشيطان على لسان رسول الله، هذا معناه نحن نشكك في القرآن كله من أولها إلى آخر، لا يجوز يعني أن يأتي الشيطان بهذا الشكل، أو وكذلك لا يجوز على رسول الله، والله سبحانه وتعالى يقول إن هو إلا وحي يوحى ويأتي ويقرأ لكم كلام أي كلام. قال أنهم سجدوا بهذا، سجدوا المسلمين والمشركين، ورسول الله يقرأ سورة القمر تقريبا، لأن لما وصل قال وتلك الغرانيق العلى التي شفاعتها ترتجى، وإنها هو يتحدث عن اللات، لما قال اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى قال وتلك الغرانيق كذا شفاعتها ترتجى، قالوا سجدوا كلهم المشركين، قالوا الحمد لله هذا محمد اليوم مدى حاله حسنا، سدينا احنا وياه. كيف الكلام يا قال الشيطان جاء وجلس على يعني أحد تكلم بلسان رسول الله وسمعوه كلهم إلا رسول الله ما سمع. بعض الشيء مهازل يعني يتجاوز الحزية، كان من أول عندنا يسموه الحزية، العجائز يجيبوا حزايا، هذا تجاوز الحزايا يعني وصل إلى أسوأ ما يمكن أن يقال. مع ذلك هناك من اللي قلنا اللي يقول صف ما هو بعيد. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا يسبقونه بالقول، لا يبادرون قوله بقول، بل لا يقولون إلا ما علمهم وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم كائنا ما كان، ولو كان تعديد من يعبدهم. يعني لو أمر الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعذبوا من يعبدهم، لأنهم في ناس يعبدوا الملائكة، فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يعذبوا هؤلاء الذين يعبدوهم لنفذوا الأمر، لا يعصون الله ما أمرهم. لا يسبقونه بالقول. طبعا نزلت السبق بالقول مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أول سورة الممتحنة تقريبا، يعني السبق معنا فيها كانوا يفتقوا بالرسول الله. يعني ما بالله عندنا احنا والعلماء حقنا ما خليهم يتكلموا حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قالت إن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسكوت وأنهم لا يتكلموا إلا بغلط، لا يقدموا بين يدي رسول الله من الأذية. أقول هذا المجادلة. ها؟ المجادلة. هذيك اللي جت سمع الله. أمشيها لا يا أخي. المجادلة. يا أخي. الحجرات وين؟ نعم. إلا في الحجرات صدق. أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من كان يتكلم قبل رسول الله ويفتو قبل رسول الله قال لهم الله سبحانه وتعالى تقدموا بين يعني أذية. وحقيقة أتذكر أيام الدرس وأيام كنا ندرس عند سيد مجدي رحمه الله، كان إذا جاء سؤال ولا شيء سمعت الفتاوى أنه ساكت، كنا أتدري يا سيدي أبو دهنا علماء من شيء ما بالله أنت اللي ما تحافظ، هذا ولا دنيناها كلنا. فكذلك هنا فلا يسبقون الله، يعني لا يسبقون الله في القول، أي أنهم مأمورين منفذين لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما يستقبلونه والماضي من أعمالهم وأحوالهم، فخبره عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خبر عن علم، لأنه علام الغيوب، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. رد على المشركين الذين يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاءهم عند الله، وهم لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله وهم المؤمنون. سهل يا الله. رسول الله هو أهل الكبائر، نأخذ الحديث ونخلي الآية، إذا تعارضت الحديث والآية فننظر بالقرآن ونتبع الآية. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حاشا الله أن يرضى للسكير وللعربيد وللزاني وللسارق وللقاتل أن يأتي من يشفع لهم الملائكة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، قال الشرفي خائفون حذرون من أن يفرط منهم فرطة، أنت خائفين من أن تذل منهم أثناء الشفاعة وأثناء العبادة أو شيء بسيط إلى جنب الله سبحانه وتعالى. ومن يقول منهم لو قال أحد من الملائكة إني إله من دونه من دون الله فذلك نجده جهنم كذلك نجد الظالمين، سماه ظالما لأن الشرك ظلم عظيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان ربك اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.